صلى الله عليكم. بعضهم يورد حديث المعراج وفي آخر يقول أطيب من يقول نهرا ماء وكذا وأحلى من العسل وأبراد من الثلج وأطيب من المسك. قلت لجبريل من هذا؟ قال لمن يصلي عليك في رجب. والثاني يقول أنه ورد بعض تخصيص الأيام كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قوله في يوم أحسن مستمر، كأنه يريد إليه. نعم، الأولى إيش النقطة الأولى؟ هذه حديث قال لمن صلى عليه له نهر كذا. نعم، أما حديث أن من صلى عليه في رجب فله نهر كذا فهذا باطل ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقياس في أخذ الحديث ليس ما تجده في الكتب يا أيها المسلم، بل إن كثيرا مما يوجد في الكتب موضوع، لكن الحمد لله هناك قواعد وهناك حفظ لذكر الله، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. فإن السنة حفظت كما حفظ القرآن ولله الحمد والمنة، وذلك عبر علم المصطلح علم الحديث التي تلك العلم التي وفق الله لها أهل السنة. ولا شك أن هذا العلم هو تحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. وأما يعني ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة مباركة وكذا إنا أنزلناه في ليلة القدر، نعم القرآن أنزل في ليلة القدر وهي الليلة المباركة، ولا شك أنها أفضل أيام الدنيا. يعني فليلة القدر العمل فيها يعدل عمل 1000 شهر، أي 83 سنة وأربعة أشهر. فعلينا أن نتقيد بالسنة وألا نزيد على ذلك. نعم إذا شرع لنا تعظيم ليلة مثل ليلة القدر مع أن الله قد أخفاها عنا لكي نعمل ونجتهد في العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، نعم نؤمن بأنها في العشر الأواخر، ونؤمن بأن أحرى لياليها هي ليالي ماذا؟ الوتر من العشر الأواخر. وأما ما زاد على ذلك فإنه لا دليل عليه.